يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في دولتنا تعودنا أن نحبس البهيمة كالبقرة وغير ذلك، وأحيانا تقطع البقرة الحبل وتفر من مكانها فيكون صعبا البحث عنها، فهل إذا رأيت بقرة في مثل هذه الحال هل أمسكها وأعرف على صاحبها؟ لا، اتركها، يعني ما عليها خطر، هذه ضالة تأكل الشجر وترد الماء، اتركها لا تتعرض لها. لكن بإمكانك إذا جاء واحد يسأل تقول والله رأيتها في المكان الفلاني، تبين له يعني إنك رأيتها ومرت في المكان الفلاني، ولا تأخذها. نعم.